قام تطوعا فهل يكثر او انه لا يكثر؟ الترجمه السابقه دلت على انه يكثر، وهذه الترجمه دلت على عدم الاقصاء، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم له السم والتمر قال اعيدوا تمركم في وعائه وسمكم في شقائه اي النقائي. ويحمل ما جاء في هذا الحديث على اذا ما لم يترتب على ذلك المضرة وعدم الارضياء وظهور الارضياء من الذين المضيفين، اما اذا ترتب على ذلك المضرة لكونه لم يحصل منه مشاركتهم في الاكل فهذا هو الذي ينبغي له ان يفطر، والذي دل عليه الحديث الذي مضى، لان يكون كل من الحديثين محمول على حال، اذا كان عدم الاحصار لا يترتب عليه مشقه على المضيف انه لا باس في ذلك عنده فالاستمرار في الصيام او لا، اذا كان يترتب عليه مشقه ويناله لذلك مضرة فإذا أفطر والحالة هذا فإنه لا بأس به. العرض الإمام البخاري رحمه الله على الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أم سليم وقدمت له طعاما الذي هو سم وتمر وقال إني صائم أعيد أمركم في وعائه وسنكم في شقاء، ثم قام إلى ناحية في البيت وصلى غير مكتوبة، يعني صلى صلاة نافلة، ثم دعا لأم سليم ولأهل بيتها وقالت له يا رسول الله إنني خويصة خويجمك أنس، طلبت منه أن يدعو له ودعا له عليه السلام أن يذكر الله ماله وولده وأن يبارك فيه، فاستجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصار النكري والأنصار مالا وصار نكري الناس ولدا، حتى أنه جاء في هذه الرواية أنه عندما كان في الأزرة كان للصلب وضع وعشرون ومئة يكون لصلبه من الأولاد الذين ماتوا وضع وعشرون ومئة الذين ماتوا عند هذا التاريخ، مع أن أنس رضي الله عنه عاش بعد ذلك فترة طويلة، قد نفر ولده استجاب الله تعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فكثر ماله وكثر ولده وبارك الله عز وجل له فيه. وجاء عنه انه يرجو من الله عز وجل في الاخره الخير قد حصل له ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه الفوائد المعجله الدنيويه في حصول المال والولد. أم سليم وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وعن صحابة أجمعين حرصت على أن يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هو يدينك أنس يريد أن يخصه بدعوة، ودعا له بهذه الدعوة المباركة التي استجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فحصل له ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. ما وجه تحويل في بعض النسخ؟ تحويل في بعض النسخ يوجد قبل كلمة وحدث كل النبي، ما وجه خطأ يعني القائل أنا هو القائل وحدث كل النبي؟ نعم.

أمر بقوله وصوم يومين، يعني أمر استحباب وكذا. وأمر استحباب يجب، يعني هذه كلها نوافل، هذه نوافل يجب من الفروض كلها. فإنه لما لم يحصله في هذا الشهر من شعبان أرشده إلى أن يقضي ذلك في شهر شوال. قال باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباس أنه قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بالصوم. وقال حدثنا عمر بن حفص بن ضياء قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة وقال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قالت أين تصومين؟ قالت تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأصلي. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. هذه الفرد ما يتعلق بصيام يوم الجمعة ومطلوب من ذلك صيام وحده منفردا ليس قبله شيء وليس بعده شيء. أرد فيه الإمام البخاري ثلاث أحاديث الأول في جابر أنه سئل من عرف هو رسول الله عن صوم يوم الجمعة قال نعم يعني أن يفرد يفرد الصيام من الذي نهي عنه أو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إفراد. أما مضرة صيامه من غير إفراد فهذا لا بأس به. قال ليس وقد جاءت السنة كما يعني جاء ذلك موضحا في هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة الذي بعده إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام يوم الجمعة إلا أن يقوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده سارع وجامع. أما أن يخرج هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث جويرية بن حارث رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين يقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها في يوم الجمعة وهي قائمة وقال لها قلت أنت على بلاء على تريدين أن تقومي غدا على بلاء قال فأخبري. يدلنا على تحريم إفراد الجمعة للصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مضافا إليه يوما قبله ويوما بعده. في هذا الحديث أمر أم المؤمنين جويرية أن تفطر لأنها لا تكن خامر اليوم الذي قبله ولا تريد أن تصوم اليوم الذي بعده فأمر عبد الله دل ذلك على تحريم صيامه منفردا. ومن العلماء من شرح ومنهم من أجاز والقول بالتحريم هو الأظهر لحصول النهي في ذلك في حديث أبي هريرة وحديث جابر

كان عمله سيما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قال إنه يخص شيء من الأيام، يعني في الأيام يخص هذا القرآن على غيرها. أول نبي كان رحمه الله عليه على كثيرة كان يخبر من الأيام والقيام على أداء مما كان عمله دينه. أيكم يطيق ما كان رسول صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بذلك تقليد ايام معينه في السوق او في الاشعه. اما تقليد ايام في السنه فهذا قد جاء في ابن عربه يوم العاشوراء في ايام تابعه للسنه، لكن التصوير الذي اشار اليه هنا هو السوق. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد الى قيام الاثنين والخميس، وان لهما فضل ولهما ميزه، قد جاء انها ترفع فيهما ويحب جمع عمله ورقائه. والمقصود من هذا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المرض كان يقوم حتى يقال لا يقوم، ويفطر حتى يقال لا يقوم. وان يكن ملتزما بشيء لانه لو التزم لداوم. يوم على رفع الحسين على الأرض لما قضاه فاز له بعد الظهر قضاهما على الأرض ثم داوم عليهما بعد ذلك. فكان عمل الجديد وإذا فعل شيئا داوم عليه. كان عليه السلام شأنه وطريقته يقوم حتى يقال لا يفطر، وأن يفطر حتى يقال لا يقوم. وهذا منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. قال: باب صوم يوم عرفة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وقرع عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بخلاب وهو واقف في الموقف. أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بخلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. هذه الناس ما يقوله قوم يوم عرفة أورد فيه البخاري هذا من الحديثين حديث الأول كتابة من الآية الهلالية ويقولهم المؤمنين من المحارب الهلالية وهم أوكاد كما كان محاربين المؤمنين وكيف أم الفضل ابن العباس سويد بن عباد بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم الفضل عن الناس الحمارة عندها يعني سلفوا وهم بعرفة من قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل إنه مفتن ليس بقائل. فقال أنا أبين لكم هل هو صائم وغير صائم. فأخذ مدح به لبن وأقلم به إليه فشربه عليه الصلاة والسلام فعرف الناس أنه مفطر وأنه ليس بقائل. وأما ميمونة فلكن هناك شك في علم الحسين القائم أي أيوة صائم ولا يصائم. فأصلت بكلاب فشرب منه من هذا الكلاب له قدح فيه لبن وفيه حليب فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو واقف في ناصر. وهذا الحديثان يحتمل أن تكون كل واحدة منهما فعلت ويحتمل أن تكون التي فعلت واحدة منهما وأن يكون حصل اتفاق بينهما واحدة أمرت وواحدة نفذت وأضيف ذلك إلى كل منهما ويحتمل أن تكون كل واحدة فعلت وقدم له بدنا ويحتمل أن يكون هناك اتفاق بينهما وأن واحدة هي التي أخذت الفكرة والثانية هي المنفذة لها والمباشرة لها وكل منهما ومأساهما جميعا يقول وتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعرفة مكبرة. وهذا يدل على أن الأولى أن يكون الإنسان مفطرا بعرفة أن يكون مفطرا وأن يكون صائما بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وليكون أقوى له في ذلك اليوم على النشاط وعلى الدعاء والاجتهاد الى الله عز وجل ويكون قائما ويكون بتعب بقدر القيام ويكون بحاجه الى النوم او بحاجه الى الراحه. بل هذا يوم عظيم يحتاج الانسان فيه الى ان يدعو الله عز وجل وان يسلم من دعائه. وهذا يتحقق في كونه يكون صائما يكون مفطرا لأنه يكون عنده نشاط وعنده قوة. فهذا يدلنا على أن الأولى وحق من كان بعرفة أن يكون مفطرا عبادة من الله كل وليتطوع عن العبادة ودعاء في ذلك اليوم. أما أن لم يكن بعرفة والأولى في حقه أن يصوم وصوم يوم عرفة فهو له فضل عظيم. ولم يرد البخاري رحمه الله في هذه الترجمه الا هذين الحديثين في الاختلاف او كان القائم انا مفطرا بيوم عرفه واما صيامه بيوم عرفه لغير الحاج فيها فلم يرد فيه شيئا لانه لم يات فيه شيئا على شرطه ولكنه ثبت فيه بعض الاحاديث التي على فضل قيام ذلك اليوم وانه يكفر السنه الماضيه او الاتيه وهو يدل على فضله. ولكن السنه السفر ولكن قال احنا لا سفر على هذين الحديثين المتعلقين بقيامه او بعدم قيامه بحق ان كان واقفا عرفه بالنسبه لغير الحاجه اذا صادف يوم ثم يوم عرفه له ان يكون اذا صادف يوم عرفه يوم عرفه له ان يكون وحده لانه ما صام يوم عرفه